الرحمن الرحيم. قال ابن آشر رحمه الله تعالى: سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا وثانية. قرأ قبلها فلا قضاء أيامه ثم دخول وقت فأديها به حسب العقول. شرحناها. سننها السورة بعد الوافية مع القيام أولا. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ما زلنا مع هذه السلسلة، سلسلة المختصر المبين من فقه المرشد المعين على الضروري من علوم الدين العلامة عبد الواحد بن أحمد بن علي بن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال رحمه الله: سننها أي سنن الصلاة. تقدم معنا ذكر شروط الصلاة وفرائضها، هذا شروع منه في سننها. قال: سننها أي سنن الصلاة السورة، قراءة السورة بعد الوافية أو بعد الواقية أي بعد سورة الفاتحة. إذن قراءة السورة سنة، قراءة السورة، قراءة سورة كاملة أو قراءة بعض سورة مما تم معناه أو مما معناه تام، مما هو مما يكون تام المعنى. إذن من السنة بعد أن تقرأ الفاتحة أن تقرأ سورة كاملة أو أن تقرأ بعض سورة مما له معنى تام، مما له معنى، مما له معنى تام. ومواضع قراءة السورة: صلاة الصبح، صلاة الفريضة، صلاة الصبح، والركعتان الأوليان من الظهر والعصر، والأوليان من المغرب، والأوليان من العشاء. ما سوى ذلك يكتفى فيه بقراءة سورة الفاتحة. الأخران من الظهر والعصر وأخيرة المغرب وأخيرتا العشاء يكتفى فيها بقراءة سورة الفاتحة، هذا عند جماهير الفقهاء. سننها السورة بعد الواقية مع القيام أولا والثانية، مع القيام لها. فإذا قراءة السورة سنة، والقيام أثناء قراءة السورة سنة، لأن القيام ظرف والقراءة مظروف، والظرف يتبع المظروف في الحكم. وهذا لا يعني أن الإنسان يجوز له يقعد إذا كان يقرأ السورة، هذا لا قائل به، لأنه يؤدي إلى الإخلال بهيئة الصلاة. لكن سبب ذكر الفقهاء لهذا أنه لما كان يجوز للإنسان يترك السورة فسيكون في تركه للسورة تركه للقيام لها. هذا هو المعلم. شو معناته مدام القيام لها سنة يقرأ في الفريضة الفاتحة فإذا جاء السورة جاز له الجلوس، فلا قائل به يؤدي إلى الإخلال بهيئة الصلاة. بطلت صلاته إذا جلس من غير عذر، بطلت صلاته. مضى معنا بأن القيام في صلاة الفريضة واجب وركن من أركان الصلاة، ولا يترك إلا لعذر. إذا كان معذور معلش، النبي عليه الصلاة والسلام قال: صلي قائما فإن لم تستطع فجالسا، فإن لم تستطع فعلى جنب. أما الذي يجلس من غير عذر فصلاته باطلة، لأن القيام في الصلاة واجب. هذه في صلاة الفريضة. النافلة أمرها واسع، يجوز الإنسان يصلي جالس، أمره في ذلك واسع. جار وسر بمحل لهما تكبيره إلا الذي تقدم. مع القيام أولا والثانية. نعم. قال: جهر وسر بمحل لهما. جهر وسر يعني الجهر في محله والسهر في محله سنة، ثم قراءة الصورة سنة، وزيد الجهر في محل الجهر سنة، والسر في محل السر سنة. السر أقله تحريك اللسان، وأعلاه أن يسمع الإنسان نفسه، والجهر أقله أن يسمع نفسه ومن يليه، ولا حد لأعلاه. قوة الصوت الجهر واضح. وهنا مسألة مهمة لابد من التنبيه عليها، وهو أن بعض الناس يظن بأن السر أن يسكت هكذا ما يقرأ، هذه ليست قراءة وصلاته باطلة. لابد من تحريك اللسان والشفتين. النبي عليه الصلاة والسلام وش قال؟ لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. قراءة أقلها تحريك اللسان، واضح، أقلها تحريك اللسان. فبعض الناس يظن بالسر معليش هكذا، هذا لا يقرأ، صلاته باطلة، فتنبهوا لهذا. إذن السر أقله تحريك اللسان، حرك لسانه، هذا السر، هذا أقل السر. أعلى السر حب يرفع شوية يسمع نفسه فقط، الحمد لله لا نقبل يسمع من يليه، لا شيء فيه. مهم أعلى السر أن يسمع نفسه ومن يليه، وقيل وهو أقل الجهر على خلاف. وأما الجهر، الجهر أن ترجهر، أعلاه لا حد له بحسب قوة الصوت، وأدناه أن تسمع نفسك ومن ومن يليك، أن تسمع الذي بجنبك، هذا أدنى السر. ما هو المطلوب؟ المطلوب هو التوسط في كل شيء. المطلوب هو في الجهر هو التوسط حتى لا يصيب الإنسان صوته بالأذى، هذا بالنسبة للجهر. وفي السر يكون وسطا كذلك بالقدر الذي تتأتى به القراءة من غير رفع صوته. جهر وسر بمحل لهما، صلاة الصبح جهرية، الظهر سرية، والعصر سرية، والمغرب الأوليان جهريتان والأخيرة سرية، والعشاء الأوليان جهرية والأخيرة والأخيرتان سريتان، وهكذا. نعم زيد تكبيره. وعموما صلاة النهار في النوافل، في النوافل صلاة النهار سرية وصلاة الليل جهرية. تكبيره إلى الذي تقدم من سنن صلاة التكبير، مقصود بالتكبير هنا تكبيرات الانتقال، مش تكبيرة الإحرام. تكبيرة الإحرام واجبة، تدخل بها فتقول الله أكبر، هذه تكبيرة الإحرام وهي ركن في الصلاة. قال صلى الله عليه وسلم كما عند أصحاب السنن من حديث علي رضي الله عنه: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. تأمين عليه. هذه تكبيرة الإحرام وحدها. لكن أنا قال لك وش قال؟ شو الفقهاء عندهم لقاء تكبيره إلا الذي تقدم، اللي حكيته لك تقدم هذاك واجب، ما عدا تكبيرة الإحرام فهو سنة، فهو سنة. كنت كي تركع تقول الله أكبر، سمع الله لمن الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، هذا يسمه تكبيرة الانتقال، تكبيرة الانتقال من حي إلى حي، هذه تكبيرة سنة، إذا ترك الإنسان لا تبطل صلاته. وسيأتينا مزيد تفصيل فيها. زيد كل تشهد جلوس أوله والثاني لا مال السلام يحصل تشهد، كل تشهد جلوس أوله، كل تشهد مشهور عندنا في مذهب مالك أن التشهد الأول سنة والتشهد الثاني سنة، هذا هو المشهور. ومن الأدلة على أن التشهد ليس واجبا حديث عبد الله بن بحينة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قام من ركعتين، سهى النبي عليه الصلاة والسلام ذات يوم وقف من ركعتين، فسبحوا له، قالوا سبحان الله، فلم يرجع عليه الصلاة والسلام. هذه مسألة لازم الناس يعرفوها، كترك سنة وتقوم نقول لك سبحان الله كمل تعاوش تولي. ذات مرة كنت هنا في المسجد، أحد إخوانا كان يصلي بنا وقد فعل هذا الحد، يعني ترك سنة وقف سبح ولا لم يرجع، ثم أتى بالحكم، ثم خلم ختم الصلاة سجدتين قبل السلام كما هو المشهور. فبعد الصلاة نسمع الناس يتناقشوا، قاع علماء ما شاء الله، يقولوا كذا وش دار؟ لا سيب يتكلم بعلم ولا يسكت، كيفاش إذا كان الإمام مصيب بعلم وأنت جاهل وتخلط؟ قاعد يقول كيفاش هذا؟ لا الإنسان يتعلم دائما، إما أن يتكلم بعلم وإما أن يسكت، ما يخوضش في شيء لا يعلمه. إذا كان جاهل يسأل، إذا كان ما يعرفش. ربي قال سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. المهم الشاهد في حديث عبد الله بن بحينة، فقام صلى الله عليه وسلم من ثانية وسبحوا له ولم يرجع، ثم سجد سجدتين قبل السلام. قال فقهاؤنا: لو كان التشهد واجبا لما تركه، لا أبطل الركعة. لو كان التشهد هذا الذي تركه تشهدا واجبا، لا إما أن يرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، أو تبطل الركعة يزيد ركعة أخرى. فلما جبره بسجود السهو عرفنا بلي مشي واجب، ولكنه سنة، لأن الواجب لا يكفي أن تجبرها بسجود السهو، الواجب لازم تجيبه، لابد أن تأتي به. كل تشهد، التشهد الأخير فيه خلاف، بعض الفقهاء يقول بوجوبه وبعض يقول بأنه مستحب. ومن المشهور في مذهب مالك التشهد الأول والتشهد الأخير سنة. كل تشهد جلوس أول والثاني، التشهد عنده الجلوس له، أن التشهد والجلوس للتشهد، التشهد سنة والجلوس للتشهد سنة، التشهد الأول سنة والجلوس له سنة، التشهد الثاني سنة والجلوس له سنة. قال الفقهاء: إلا القدر الذي يقع فيه التسليم فذاك واجب. هذه قاعدة، الظرف يأخذ حكم المظروف، السلام واجب، إذن فالموضع الذي يسلم فيه الإنسان يكون واجب. هذا باختصار ما يتعلق بسنن الصلاة، وللحديث صلة إن شاء الله تعالى فيما نستقبل من الأيام. بعض إخواني يسأل لي على دروس الفجر، نشوي أرهقت هذه الأيام فأردت أن أستريح قليلا، إن شاء الله ربما نستأنف فيما يأتي من الأيام نكمل دروس الفجر بإذن الله وحول قوته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.